بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا أصدق أدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة، وأن يحسن لنا ولكم الختام. يا إخوتنا في الله، احرصوا على معرفة الأحكام المتعلقة بدينكم، المتعلقة بفروع الإسلام، لأن العلم نور، والإنسان إذا كان على علم وعلى بينة وعلى بصيرة فهو على حياة، وإذا كان على جهل فهو على خلاف ذلك. فإلى الأحكام الفقهية المتعلقة بكتاب الحج، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملات، بالبيع والربا وما يتعلق بذلك من الأحوال الشخصية ومن المواريث ومن الأحكام الفقهية التي ستأتي إن شاء الله تعالى. ولنقرأ الآن ما يتعلق بالحج من بقى في بعض الأحكام. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة يسن من أعلاها، والمسجد من باب بني شيبة. هذه الأحكام التي سيذكرها لكم الآن معظمها مسنونة مستحبة وليست واجبة. باب دخول مكة، يعني السنة أن يدخل مكة من أين؟ قال: من أعلاها، من أعلى مكة، ويخرج من أسفلها. وهذا سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه دخل من أعلى مكة، لكن هل هذا سنة متبعة أو أنه طريق وقع له اتفاقا عليه الصلاة والسلام؟ الماتن يقول: يسن دخول مكة من أعلاها. والآن لا يتيسر هذا الأمر، لأن الأمور الآن مرتبة حسب ترتيب النظام عند المرور الذي يسير هذه الأمور. من أي مكان دخل المعتمر أو الحاج إلى من مكة فهو على خير. قال: ويسن أيضا دخول المسجد استحباب من باب بني شيبة. وباب بني شيبة الآن انتهى وزيل، ولكن كثير من الناس الآن يدخل من باب السلام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك يدخل من أي مكان، لأن هذه الأمور مبنية على التيسير والتسهيل. لكن لك أن تدخل من أي باب، ولله الحمد والمنة، من باب قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واعلموا أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مبنية على الاستحباب وليست مبنية على الوجوب. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: ما ورد. نعم، يقول الماتن: إذا رأى البيت رفع يديه، يعني يرفع يديه هكذا ويقول: ما ورد، يعني يدعو بما ورد. ومما ورد: اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم إلى آخره، فزد من عظمه ومن حجه ومن حجه واعتمره تعظيما ومهابة وبرا إلى آخره. فالمهم يعني يرفع يديه ويقول: ما ورد. هكذا يقول الماتن رحمه الله تعالى، وهذا أيضا ليس من الواجبات وإنما هو من السنن. نعم. ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. إذا قدم المعتمر أو الحاج قدم البيت ووصل إلى الحجر الأسود، وصل البيت، أول ما يبدأ بالطواف. إن كان معتمرا فطواف العمرة واجب، ركن من أركانه، لا تصح إلا به. وإن كان مفردا أو قارنا فطواف القدوم في حقه سنة عند الجمهور، طواف القدوم في حق المفرد والقارن سنة، يعني مستحب وليس واجبا. المهم يطوف طواف القدوم، لأن الطواف هو تحية المسجد الحرام. فإذا قدمت إلى المسجد أول ما تبدأ بالطواف، تبتدئ من الحجر الأسود، تبتدئ من الحجر الأسود، هذا هو بداية الشوط، بداية الطواف، وتجعل البيت عن يسارك، وتطوف سبعة أشواط بالبيت، سبعة أشواط بالبيت، وتكون مطبعا. يعني ما معنى مطبع؟ تجعل الرداء تحت إبطك الأيمن، وتجعل طرفيه على المنكب الأيسر، وتبرز المنكب الأيمن. هذا أيضا سنة وليس واجبا، هذا سنة وليس واجبا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إذن هذا الطباع، تطوف أنت بالبيت سبعا، تبتدي بالحجر الأسود وتنهي الشوط بالحجر الأسود سبعة أشواط، وتكون مطبعا في الأشواط كلها، مطبعا في الأشواط كلها، تجعل الردى تحت إبطك الأيمن وطرفيه على المنكب الأيسر، وتطوف هكذا. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده. هذه كلها أيضا من السنن. إذا قدمت إلى البيت وأردت أن تبدأ الشوط، يقول الماتن تحاذي الحجر الأسود بالبدن كامل، يعني تجعله على وسط الصدر، على الوسط، تحاذيه ببدنك كاملا، ثم تستلمه إن تيسر الأمر، تستلمه وتقبله إن تيسر. إذا لم يتيسر تستلمه بيدك، إذا لم يتيسر التقبيل تستلمه بيدك وتقبل اليد، تقبل اليد. فإن لم يتيسر تشير إليه إشارة، ولا تقبل ما تشير به. المهم إذا حاذيت الحجر الأسود بكامل البدن، إن تيسر لك الاستلام والتقبيل فنعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله سنة عليه الصلاة والسلام. لم يتيسر لك تستلمه بيدك وتقبل اليد، إن لم يتيسر تشير له إشارة ولا تقبل ما تشير به. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا العمل كله تعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر، كما قال عمر رضي الله عنه، وعمر أحد الخلفاء الراشدين وله سنة متبعة رضي الله عنه وأرضاه، قبل الحجر وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يعني قبله عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو يعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر. إذن تقبله إن تيسر، وتكبر مع بداية كل طوف، مع بداية كل شوط، تكبر، تشير وتكبر بسم الله والله أكبر، وتقول في الابتداء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بوعدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم، فزد من عظمه ممن حجه واعتمره مهابة وبرا، مهابة وبرا، ثم تمضي. نعم. لكن تقول هذا عند الشوط الأول، عند ابتداء الشوط الأول، أما بقية الأشواط فتشير وتكبر وتمضي. نعم. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. إذن لاحظوا هنا يا إخوة انتبهوا، قال يجعل البيت عن يساره، وهذا لا بد منه أن تجعل البيت عن يسارك، ولو جعلت البيت عن يمينك وطفت لا يصح الطواف، وإنما يعني يعتد بالشوط الثاني، وهكذا تطوف حتى تكمل سبعا، تكمل سبعا، لا تنكس الطواف، تجعل البيت عن اليمين، البيت عن الشمال، عن اليسار. طيب قال تطوف سبعا ثم ماذا؟ قال ترمل ثلاثا وتمشي كم؟ تمشي كم؟ أربعا. ترمل ثلاثا، والرمل هو إسراع الخطى مع التقارب، تقارب الخطى مع يسرع في الخطى مع التقارب ثلاثة أشواط، ويمشي أربعا، هكذا السنة. طيب والاطباع في الأطواف الأشواط كلها ولا في بعضها؟ الأشواط كلها أو في بعضها؟ الاطباع كل الأشواط، لكن الرمل في الثلاثة الأولى، والرمل إنما يكون من الأفاقي، يعني الذي أتى من غير أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم رمل، إنما يطوفون مشيا، الرمل على الأفاقي. وهذا الرمل له سبب، هذا الرمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط في الثلاثة الأشواط الأولى له سبب، وهو أن المشركين حينما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ومعه أصحابه لعمرة القضية قالوا يقدم عليكم أهل يثرب قد أوهنتهم الحمى، يعني ضعاف تعبانين أو متعبين، فقال علي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يعني من الله أو ممن بلغه إياه، فأراد أن يبين لهم قوة المسلمين، فأمر المسلمين الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى، لأنهم في الثلاثة الأشواط الأولى يقابلون المشركين، لأن المشركين اجتمعوا في مكان فيقابلون المشركين، إذا كانوا في الثلاثة الأشواط الأولى ويمشون في الأربعة الأشواط الأخيرة إبقاء على المسلمين. فلما رأى المشركون هذا الرمل قالوا هؤلاء الذين قلتم أوهنتم حمى يثرب إن هؤلاء أن بهم كذا وكذا من القوة. ثم فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف، لكن هذا العمل فعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أيضا، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى من الأفاقي، فدل على أنه سنة باقية، السبب قد زال وهو قول المشركين للمسلمين ما قالوا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع وهي في السنة التي توفي بعدها عليه الصلاة والسلام بأشهر، في السنة العاشرة، فدل على أن هذا الحكم سنة باقية متبعة. طيب إذا لم يستطع أن يرمل، إما لكبر سن أو لمرض أو لزحام، هل يرمل؟ لا، جواب لا، سنة سنة، يعني يمشي على هينته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والسنة يا إخوة، القاعدة عند العلماء أن ما يتعلق بذات العبادة أفضل مما يتعلق بمكان العبادة، ولا شك أن الرمل يتعلق بذات العبادة، لكن إذا تمكنت أن تطوف من بعيد وترمل فهو أحسن، ما تمكنت يسقط. ولو دار الأمر بين أنك تقترب من البيت أو تبتعد عن البيت وترمل فالابتعاد أحسن، لأن هذا الأمر متعلق بذات العبادة، والقرب من البيت متعلق بالمكان، وهكذا. نعم. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة إذا تيسر وأمكن أن تستلم الحجر والحجر الأسود والركن اليماني وهو الذي يلي الحجر الأسود، إذا تمكن أمكن لك الاستلام استلم، ما تمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا حرج ولله الحمد والمنة. فالحرج مرفوع، والذي يستلم من أركان البيت هذان الركنان فقط. أي ركنان؟ الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود. لماذا؟ لأن هذين الركنين أسس البيت عليهما، على الركنين. والركنان الغربي والشمالي لم يؤسس البيت عليهما. لماذا؟ لأن النفقة قصرت بقريش، جمعوا نفقة لتشييد الكعبة وبنائها، فقصرت النفقة عن أن يبنوا البيت أو الكعبة على الأركان الأربعة، فاقتصروا دون، يعني لم يبنوا من الجهة الشمالية والجهة الغربية، لم يبنوها على الركنين، وإنما اقتصروا على الركن الجنوبي والركن الذي فيه الحجر الأسود، الركنان اليمانيان. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكته أو طاف على الشادوران أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. هذه مبطلات الطواف، انتبهوا معنا، مبطلات الطواف، يعني لا يصح الطواف إذا وجد واحد من هذه. أولا، ومن ترك شيئا من الطواف حتى ولو كان ربع شوط، يعني في الشوط السابع ترك ربع شوط أو أقل من ربع، يصح الطواف ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ الجواب لا يصح. قال من ترك شيئا من الطواف لم يصح، وهذا أمر واضح، لا بد من إكمال الطواف من الحجر إلى الحجر، الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. بعدين أو لم ينوه طاف بدون نية، طاف يعني يدور على البيت بدون نية، أيضا لا يصح الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي فلا يصح طوافه. نعم. أو نكسه جعل البيت عن يمينه، نكس الطواف جعل البيت عن يمينه وصار يطوف هكذا يدور على البيت، أيضا لا يصح طوافه. أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو جدار محيط بالحجر الأسود، محيط بالكعبة. الشاذروان هذه لو طاف على الشاذروان يعني لم يصح طوافه. لماذا؟ لأنه لم يطف على البيت فلا يصح طوافه. لكن الآن ولله الحمد والمنة جعلوا الشاذروان مسنم، لا يمكن الطواف عليه. أول كان مسطح، يمكن للطائف أن يمشي عليه يسير عليه ويطوف، لكن الآن جعلوه مسنم هكذا، لا يمكن السير عليه فلا يصح الطواف عليه. المهم من طاف على الشاذروان طوافه لا يصح. نعم. أو جدار الحجر لم يصح طوافه أيضا، لأن الحجر حجر إسماعيل منه 6 أذرع خارج البيت، فلو طاف على جدار الحجر لم يصح طوافه. هذه مبطلات الطواف، فلينتبه لها يا إخوة، ينتبه لها، وهي مرة أخرى ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا هذه سبعة مبطلات الطواف. يطوف عريان، ممكن أن يطوف عريان؟ نعم، لأنهم كانوا قديما يطوفون عرات، ولكن الإسلام حرم هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل من ينادي في السنة 9، قال لا يحجن بعد هذا العام عريان، أو لا يطوفن بعد هذا العام عريان، يعني عاري. فهذه مبطلات الطواف، وهي 7. أو نجس عليه نجاسة، كذلك لو طافه عليه نجاسة طوافه لا يصح، باطل. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام. طيب ما هاتين الركعتان؟ تعرفان بماذا؟ ها؟ ركعتا الطواف، ركعتا الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، قرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل قل هو الله أحد، ويتجوز يعني يسرع في الركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يصلي هاتين الركعتين خلف المقام قرأ قول الله تعالى، ها ماذا قرأ؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إن تيسر أن تصلي خلف المقام نعم صلي خلف المقام، ما تيسر صلي في أي مكان، لكن إذا أمكن أن يكون المقام بينك وبين البيت فحسن، إذا أمكن أن يكون المقام بينك وبين البيت فهذا أحسن وأفضل، ما أمكن لا حرج إن شاء الله تعالى. البيت كله مكان للركعتين، هاتان الركعتان ركعتا الطواف سنة من السنن وليست من الواجبات على الصحيح، ليست من الواجبات على الصحيح، وإن كان المسألة فيها خلاف لكن هما من السنة، ولك أن تصليهما في أي مكان حتى لو خارج مكة. نعم حتى لو خارج مكة، حتى لو خارج مكة. نعم. فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك. إذن نحن ما زلنا في دخول مكة ليس كذلك؟ الآن فرغ الماتن من ماذا؟ من الطواف. ما الذي يأتي بعد الطواف؟ ما الذي يأتي بعد الطواف؟ السعي. إذا نريد الآن أن نعرف أحكام السعي، واعلموا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، السعي لا يصح إلا بعد طواف. فالآن فرغ الماتن من الكلام على الطواف وشرع في الكلام على السعي، بين ماذا وماذا؟ بين ماذا وماذا؟ بين الصفا والمروة، لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله بنص الكتاب ودلالة السنة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة كم شوط؟ كم شوط؟ سبعة أشواط. الذهاب من الصفا إلى المروة ها واحد، والرجوع من المروة إلى الصفا اثنين، وهكذا. نعم والنقر الآن. نعم. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. بعد ما يصلي الركعتين السنة أيضا أن يستلم الحجر، يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. الصفا له باب بعدما يستلم الحجر، وهذا سنة، وهذا سنة أيضا مستحب وليس واجبا. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما وردا. إذا رقع على الصفا يسن، إذا رقع على الصفا أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذه لا يقرأها لأول مرة فقط، إذا رقع على الصفا بعد هذا ما يقرأها. طيب لو بدأ من يريد السعي لو بدأ بالمروة يصح؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، أو قال ابدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بماذا؟ بالسعي، بالصفا، وهكذا. طيب رقع على الصفا، رقع على الصفا ماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ قال يستقبل البيت حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت يكبر ثلاثا ويشير إليه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله وحده أنجز، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يكرر ما سبق ثلاث مرات ثم ويدعو ثلاث مرات ثم ينزل، يعني كل مرة يدعو بعد كل مرة من الذكر السابق يدعو ثم ينزل إلى المروة وهكذا. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي. هذا نزل الآن من الصفا، قال يمشي على هينته إلى العلم الأول. العلم ما هو؟ عمود، هناك عمود علامة على أن السعي يعني الإسراع في السعي والهرولة كما يقولون يبدأ من هذا العلم إلى العلم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى شديدا حتى كان الرداء والقميص، كان القميص يدور على وسطه عليه الصلاة والسلام من شدة الجري من شدة السرعة، ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، يسعى من العلم إلى العلم. لكن هذا إذا كان مستطيع، إذا لم يكن عذر شرعي، فإن كان عذر شرعي لكبر سن أو مرض أو زحام فلا، يعني فلا يسعى، يمشي على هينته، يمشي على هينته. والمرأة أيضا لا تسعى شديدا وإنما تمشي على هينتها وهكذا. سنة الجري أو الإسراع في السعي إنما هو للرجال إذا انتفى العذر الشرعي، إذا لم يوجد ما يمنع ذلك. نعم. ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. طيب، يقول ما قاله على الصفا يعني يكبر ثلاثا ويقول الذكر الذي قاله على الصفا ويدعو وهكذا. طيب، هذا السعي ما الحكمة من السعي؟ أنا نحن نسعى بين جبلين، أليس كذلك؟ بين الصفا وبين المروة، هل في ذلك حكمة؟ الحكمة يا إخوة اسمعوها، أولا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة. ثانيا الإنسان الذي يسعى يتذكر ما شدة الذنوب التي تحملها، يتذكر شدة الذنوب وكثرة الذنوب ويعني صعوبة الذنوب التي تحملها، لأن في ذلك شدة عظيمة. وكما كانت كما كانت أم إسماعيل في شدة عظيمة حينما كانت تسعى بين الجبلين. أم إسماعيل قصتها أتى إبراهيم عليه السلام بأم إسماعيل هاجر وابنها إسماعيل طفل صغير ومعهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، فوضع الطفل وأمه في هذا المكان، لا فيه ماء ولا فيه شجر ولا فيه ناس ولا فيه طعام ولا جليس ولا أنيس. قالت أم إسماعيل هاجر يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. إبراهيم عليه السلام مشى قليلا ثم التفت وقال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. استجيبت دعوة إبراهيم أو ما استجيبت؟ استجيبت قطعا. هذه المرأة تشرب يعني تأكل من التمر وتسقى الطفل اللبن، تأكل من التمر وتشرب من السقاء، نفد التمر ونفد السقاء، لا إله إلا الله. أليست هذه شدة يا إخوان؟ شدة ليس بعدها شدة. الطفل الآن يبكي والأم حنون وليس لها حيلة في أن تسكت هذا الطفل، ليس عندها طعام واللبن جف لأن ما تأكل طعام، لا إله إلا الله. ماذا فعلت؟ نظرت المرأة أم إسماعيل نظرت إلى الجبل الصفا قريب منها فصعدت عليه لعلها تجد أحد، لعلها تحس أحد، لعلها ما رأت أحد. نزلت من هذا الجبل إلى جهة المروة، بعدما نزلت في بطن الوادي اختفى الطفل عنها، وهذه أم خافت عليه من السباع وخافت عليه من، فصارت تسعى من هنا تجري من هذا المكان الذي نسعى فيه منها الآن سعي شديد إلى المكان الآخر حتى صعدت على الجبل. ماذا فعلت؟ كم فعلت هذا من مرة؟ فعلت هذا الأمر 7 أشواط، لا إله إلا الله. جاء الفرج من أين؟ جاء الفرج من أين؟ من الله جل وعلا. الفرج جاء من الله جل وعلا، مع أن هذه المرأة كانت في شدة لا يعلمها إلا الله، وأنت الآن تسعى وتستشعر الشدة التي أنت فيها من كثرة الذنوب. جاء الفرج من الله، نزل جبريل بأمر الله عز وجل فضرب الأرض برجله أو بجناحه، بكعبه أو بجناحه، فنبع الماء، نبع الماء، ماء زمزم. كم لسنة الآن ماء زمزم؟ أكثر من 4000 سنة. إذن معجزة ماء زمزم أو لا؟ معجزة في هذا المكان الخالي، صحراء ليس فيه عيون، معجزة عظيمة. أم إسماعيل جت يعني أتت ففرحت فرح شديد بهذا الماء، فصارت تحجر عليه وتقول زمزم زمزم، لأن الطفل الآن يضرب بقدميه في الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحجره لكان عينا معينة إلى أن يرث الأرض ومن عليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا حكمة يا إخوان، في هذا حكمة. لو كانت عين معينة لما استطاع الناس أن يستفيدوا من المسجد الحرام، لكن الذي فعلته أم إسماعيل هذا إلهام من الله جل وعلا. طيب، جلست هذه المرأة تشرب من ماء زمزم، وماء زمزم لما شرب له، وتسقي اللبن الصبي الطفل، ماء زمزم لما شرب له، هكذا نص الحديث: إن شرب لعطش أروى من العطش، إن شرب من الجوع نفع من الجوع، إن شرب للعلاج نفع للعلاج، وهكذا. إذن نحن نسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ونجعل قصة أم إسماعيل وما كانت فيه من الشدة العظيمة نجعلها دائما نصب أعيننا أمامنا ونتذكرها فنسعى. طيب، قلنا السعي كم شوط؟ 7 أشواط، الذهاب سعية والرجوع سعية، يبدأ بالصفا ويختتم بالمروة. طيب، لو جعل الذهاب والرجوع شوط واحد يصح؟ يصح؟ نعم يصح، لكن يلغى الزائد، نكتفي ب7 والزائد يلغى، وزيادة السعي ليس فيه أجر، زيادة السعي ليس فيه أجر. طيب، نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. نعم، يفعل ذلك 7، ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. نعم، هذا كلام الماتن يقول، وهو كذلك، الترتيب واجب بين الأشواط، والله جعل البداية الصفا ولا المروة؟ الصفا. طيب، لو بدأ من المروة هذا الشوط يلغى، يعني يمشي من المروة إلى الصفا وهذا إلغاء، لا يعتد به، الذي يعتد به رجوعه من الصفا إلى المروة، وهكذا. نعم. ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. إذن يسن في السعي أمور 3 كما سمعتم: يسن فيه تسن فيه الطهارة. طيب الطهارة من إيش؟ الطهارة من الحدث والطهارة من النجس سنة. طيب لو طاف على غير طهارة يصح السعي؟ لو سعى على غير طهارة يصح السعي أو لا يصح؟ يصح. طيب والطواف يصح؟ لا لا يصح على قول الجمهور. أي نعم، لكن السعي يصح. طيب لو طاف عريان، لو سعى عريان يصح سعيه؟ نعم يصح. لكن هل يمكن أن يسعى إنسان وهو عريان؟ ما يمكن، لكن يمكن أن يطو يعني يسعى في ملابس يعني قصيرة أو فضفاضة واسعة وتبدو من العورة، لكن لا، هذا لا يبطل السعي، لا يبطل السعي. يسن قال ماذا؟ الطهارة والستارة والموالاة. والستارة، الستارة يعني أن يستر العورة سنة، كما قلنا لو برزت، لو ظهرت العورة لا يبطل السعي، لكن في الطواف يبطل الطواف، الطواف يبطل. قال والموالاة. أما الموالاة بين أشواط السعي يا إخوة فهي شرط إلا لعذر. الموالاة بين أشواط السعي فهي شرط، لكن الماتل ماذا يريد هنا؟ يريد أنها سنة بالنسبة للموالاة بينه وبين الطواف، يعني السنة المستحب والمستحب أن توالي بينه وبين الطواف، يكون السعي بعد الطواف موالاة. لكن لو أخر السعي، لو طاف مثلا صلاة الظهر وأخر السعي إلى العصر يصح ولا يصح؟ يصح. ولو أخره إلى الليل يصح. لكن لو سعى شوطا واحدا من الصفاء إلى المروة وأخر الشوط الآخر، يعني سعى الظهر وأخر الشوط الثاني الآخر إلى العصر يصح؟ لا لا يصح. فالموالاة بين أشواط السعي هذه شرط لصحة السعي، أما الموالاة بين الطواف والسعي فهذه مستحبة وليست بشرط. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. انتبهوا هنا، قال ثم إن كان متمتعا يعني بالعمرة إلى الحج وليس معه هدي ماذا يفعل؟ قال قصر وتحلل. إذن أفاد الماتن هنا أن الأفضل للمتمتع التقصير والحلق، التقصير والحلق للمتمتع، التقصير حتى يؤخر الحلق إلى الحج، الأفضل للمتمتع التقصير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة. لا، فالتقصير الحلق أفضل من التقصير إلا للمتمتع، إذا أراد أن يحل من العمرة يقصر ويؤخر الحلق إلى الحج. هذا قال إذا كان لا هدي معه، قال متمتع لا هدي معه. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان معه الهدي لا يصح أن يتمتع، يكون قارن، يعني لا يتمتع إذا كان معه هدي، وإنما يكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة عليه الصلاة والسلام. فالمهم أنك إذا فرغت من السعي إن كنت متمتعا لا هدي معك ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تقصر وتحل من الإحرام وتبقى حلال. طيب إذا كنت غير متمتع متى تحل؟ متى تحل؟ إذا كنت يوم النحر، إذا كنت مفردا أو قارنا متى يحل الحاج؟ بعد رمي الجمرة والحلقة والتقصير، بعد رمي الجمرة أو الحلقة والتقصير يوم النحر. طيب نعم. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع يعني الذي أحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج، متى يقطع التلبية؟ متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في الطواف، لأنه إذا شرع في الطواف اشتغل بذكر الطواف فيقطع التلبية.